قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يرتجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، قال: الصفات المعنوية. احنا قلنا هذه الصفات لو إنسان نفاها ما في إشكال، لأنه هي لازمة عن صفات المعاني، وهي كونه تعالى قادرا، مريدا، عالما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. وهذه الصفات تعرف مع أدلتها ومتعلقاتها من صفات المعاني المتقدم اللي ذكرناها سابقا. المستحيلات، هلا نحن لما ذكرنا صفات الله السابقة قلنا يجب لله كم صفة؟ 20 صفة، ويستحيل ضد 20. فلما قلنا يجب لله العلم، إذن يستحيل الجهل، يجب لله أن نثبت له القدرة، يستحيل العجز، وهكذا. فالواجب يثبت ضده. ونحن ذكرنا في فرق بيذكروه بين صفات الأفعال وصفات الذات، صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات يلزم من نفيها نقيضها، صفات الأفعال لا يلزم من نفيها نقيضها. صفات الذات مثل العلم والقدرة، وصفات الأفعال مثل الإحياء، الرزق للآخرين، تمام. فمنقول صفات الذات يلزم من نفيها نقيضها. ليش نحن عم نقول أضداد الصفات ضدها يستحيل؟ فالعلم من صفات الذات يلزم من نفيه شو؟ نقيضه. فلو قلت الله ليس بعالم يثبت النقيض، ما فيك تثبت، ما فيك تنفي العلم وما تثبت شيء، قطعا رفعت العلم ثبت الجهل. تفضل لهون أخي. إذا رفعت العلم شو؟ ثبت الجهل. إذا رفعت القدرة ثبت العجز. فمنقول صفات الأفعال يلزم من نفيها، صفات الذات يلزم من نفيها النقيض مباشرة. لذلك لما نثبت القدرة نقول ويستحيل ضدها قولا واحدا، لما نثبت العلم نقول ويستحيل ضده. أما صفات الأفعال قال لا يلزم من نفيها نقيضها، مثل الرزق، يعني الله ما رزقني، معناته شو؟ ماذا يثبت؟ قال هذا فعل للرزق. فإذا نفيت الله ما أنبت الأرض، هذا لا يدل على العجز. فالإحياء والإرواء والإماتة، الله ما أمات فلان، هل يعني أنه لا يستطيع أن يميت؟ الله ما أحياه، ما أحياه هو لا يريد، مو معناته عاجز. فصفات الأفعال لا يلزم من نفيها شيء. ففيك تقول الله ما رزق فلان، ما منقول اليوم بالعامية، تقول الله ما رزقه، هل يثبت نقيض ينافي كمال الله؟ ما بيثبت. أما بتقول الله لا يعلم، قال يثبت النقيض مباشرة. فلذلك لما أثبتنا الصفات نفينا شو؟ نقيضها. طبعا هذا القسم تقريبا، هذا القسم هو القسم الأسهل، يعني يمكن نحن درسين وبالكتير ثلاثة نخلص إن شاء الله الكتاب. يعني ما في إشكال يعني، بس الأفضل عدمها يعني، لأنه الله أراد الأشياء أرادها، ولا يقع إلا ما يريد. الله لا يريد يعني الله لا يفعل كذا، إن شاء الله الله ما يفعل كذا، هاي المعنى. علمت أنه يجب لله تعالى 20 صفة تفصيلا، وهنا ستعلم أنه يستحيل عليه 20 صفة تفصيلا، وهي أضداد الصفات الواجبة لمرات. وأما إجمالا فيستحيل على الخالق كل نقص كما يجب له كل كمال، ويستحيل في مقابلة الوجود والقدم والبقاء العدم. هاي العدم شو؟ تقابل الوجود، والحدوث تقابل القدم، وطرو العدم يعني لحوق العدم تنفيها صفة البقاء، صح ولا لا؟ فلما أثبتنا البقاء إذن لا يلحقه العدم، لما أثبتنا القدم إذن لا يسبقه عدم، وهكذا. وقد تقدمت أدلة وجوب الوجود والقدم والبقاء في أبحاثها، وهي كفيلة في إبطال هذه المستحيلات الثلاث، فلا حاجة إلى إعادة ذكرها. ويستحيل في مقابلة المخالف للحوادث. مر معنى من الصفات السلبية المخالفة للحوادث، يستحيل المماثل للحوادث. طيب كيف يماثل الله الحوادث؟ قال والمماثلة تتحقق بعشرة أشياء: بالجرمية، بمعنى أن الله ليس جرما لأن المخلوقات جرم، فننفي المماثلة بين الله وبين البشر في الجرمية. والعرضية، أن الله ليس عرضا يقوم بجرم، هذا ذكرنا كذلك. والتقيد في الزمان، أن الله لا يحده زمان. والمكان كذلك لا يحده مكان. وأن يكون في جهة، أن يكون الله في جهة، الله ليس له جهة سبحانه وتعالى وليس هو في جهة، تمام؟ قال وأن يكون في جهة أو تكون له جهة، ما له هو نفسه سبحانه وتعالى يمين ويسار كما هو لنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين حتى ما تظن أنه له يمين ويسار مثل يمينك ويسارك. والصغر والكبر بالأحجام، لا يصب الصغر ولا يصب الكبر لأنه هي أوصاف للجسم والله ليس جسما. وأن يكون له غرض في فعله، هل أنت تسقي الأرض من أجل أن تنبت النبات، فلك غرض مفتقر إليه، بدون سقي الأرض لا يخرج النبات، أما الله يستطيع أن ينبت دون أن يسقي فلا يتعلق به غرض. الغرض المقصود هون شو؟ أن يكون الله مفتقرا إلى هذا الغرض، أنت مثل ما بتفتقر إلى الأغراض، تمام؟ أما بمعنى الحكمة أفعال الله لا تخلو من حكمة، أما الغرض هنا بمعنى الافتقار. وأن يكون له غرض في فعله أو حكمه، فهذه العشرة تستحيل على الله تعالى لأنها من صفات الحوادث. فلما منقول الله مخالف للحوادث يعني يخالف الحوادث في هذه شو؟ العشرة. تستحيل الجرمية، هلا راح يفصلون بعد ما ذكروا مجمل. تستحيل الجرمية، احنا قلنا شو الجرمية؟ أعم من الجسمية، إذا كان مركب من ذرة واحدة شو اسمه؟ جوهر فرد، ذرتين جسم، والجوهر الفرد والجسم كلاهما شو نسميه؟ جرم. تستحيل الجرمية لأن الجرم لا يخلو عن الحركة أو السكون، فلو قلت الله جرم إذن سوف يكون متحركا أو ساكنا، والله لا يصب بالحركة ولا بالسكون، ليش؟ قال أنا ما بعرف الأشياء، كل الأشياء اللي بعرفها أما متحركة أو ساكنة. نقول الأشياء اللي بتعرفها أنت أجسام، هذه الحركة والسكون من أوصاف الأجسام، الطول والعرض من أوصاف الأجسام، اللون من أوصاف الأجسام، فلا تطبق صفات الأجسام على من ليس كمثله شيء. فالله لا يوصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالكبر ولا بالصغر، لأن الكبر والصغر والطول والعرض والألوان هي شو اسمه؟ اسمه أوصاف أجسام، فلا تستطيع أن تعطي أوصاف الأجسام وقوانين الأجسام عن من ليس كمثله شيء وهو ليس بجسم سبحانه وتعالى. قال وكل من الحركة والسكون حادث بالمشاهدة، والملازم للحادث الذي لا ينفك عنه عقلا هو حادث مثله. وثبت أن الله تعالى قديم، فإذا قد استحال على الله سبحانه وتعالى أن يكون جرما. تستحيل العرضية، قال لأن العرض من ألوان وأكوان وطعوم وروائح، هاي الريحة شو؟ عرض تقوم بغيرها، واللون عرض يقوم بغيره، هاي كلها والروائح مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من كيفيات، الله لا يوصف بالكيف، الكيف من صفات الأجسام، وكميات كلها حادثة بالمشاهدة، لأن الكمية أيضا ترجع شو؟ ترجع للجسم. والله سبحانه وتعالى قام الدليل على وجوب قدمه وبقائه في بحث القدم والبقاء، فانتفى عنه سبحانه أن يكون عرضا. في إشكال بهالكلام؟ طيب، يستحيل التقيد بالزمان. قال لأن الزمن هو كناء. هل سؤال الزمن كيف نعرفه؟ مستحيل يعرف الزمن بدون أشياء ثانية مخلوقة. هلا نحن نعرف الوقت بناء على الشمس والقمر. طيب إذا ما في لا شمس ولا قمر، حبيت أجي أزورك أنا، شو بدي زورك؟ ما في. إذن الزمن مرتبط بالفلك والكواكب، فإذا ما في كواكب لا يوجد زمن. الله كان ولا شيء معه، لا كواكب ولا غيره. يعني تخيل أنا هلا أنا وياك، ما في بالكرة بالكون مخلوق إلا أنا وأنت، وحبيت أجي لعندك، شو بدنا نحدد الوقت؟ لا يوجد وقت. الوقت بده الليل، بده النهار، بده الشمس، بده القمر. فعم بيقول لأن الزمن هو كناية عن حركة الفلك الدورية على قول الفلاسفة. حتى يعني أنا راح يقول تعريف الزمن عند الفلاسفة وعند المسلمين. الزمن عند الفلاسفة قال الزمن حركة الأفلاك، هذا عند شو الفلاسفة، أو منقول هو مقارنة متجدد معلوم لمتجدد موهوم. آتيك طلوع الشمس، المسلمين شو بيقولوا؟ بيقولوا إذن لاحظوا، سواء عرفنا الزمن على قول الفلاسفة أو عرفنا الزمن على قول المسلمين، الزمن حادث. لأن الفلاسفة شو قالوا؟ هو حركة الكواكب، وبالتالي حتى يكون في زمن لازم يكون شو؟ لازم يكون في كواكب. كذلك لما بتقول مقارنة، أهل السنة بيقولوا مقارنة متجدد معلوم لمتجدد مهم. أقول لك آتيك طلوع الشمس، آتيك مجيء شو؟ موهوم، ممكن أجي ممكن لا، وهو متجدد، ممكن كل يوم يحدث. المتجدد المعلوم شو هو؟ طلوع الشمس. طلوع الشمس قولا واحدا الشمس بدها تطلع. فالمقارنة بين المجيء وبين طلوع الشمس شو اسمه؟ هي الزمن. المقارنة بين المتجدد الموهوم اللي هو المجيء وبين المتجدد المعلوم اللي هو طلوع الشمس هي شو؟ هي الزمن. معناته الزمن مرتبط بالمجيء وهو شخص حادث، يعني يحدث من أشخاص، وبطلوع الشمس وهو كوكب حادث. فسواء عرفنا الزمن هو حركة الأفلاك أو عرفناه مقارنة متجدد معلوم لمتجدد مهم، أيضا هو شو نعتبره حادثا. الساعة شو بدنا نقدرها؟ هاي الساعة نحن إذا ما بتفرق بين الساعة الرملية وبين الساعة العادية، ما في فرق. الساعة الرملية هاي مو وقت، ما في داعي تقلي ساعة رملية، هاي وقت. راح أقول لك عد للعشرة، هاي للعشرة اسمها 10 ثواني، 1 2 3 4 5 6 7 8. أنت ربطت بساعة رملية، الساعة الرملية شو؟ كمان حدث. شو الفرق بين الساعة الرملية والكوكب؟ الساعة الرملية والساعة العادية هاي هي يستحيل ضبط الوقت بدون مخلوقات ثانية. لو ما في في الوجود إلا الله كما كان سبحانه وتعالى، كيف تحدد الوقت؟ مستحيل أن يتحدد الوقت بدون وجود مخلوقات، سميها ساعة رملية، سميها أشخاص، سميها ساعات، سمي ما شئت. قال لأن الزمن هو كناية عن حركة الفلك الدورية على قول الفلاسفة. وأما أهل السنة فيقولون إن الزمن هو كناية عن مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام، يعني ذكرناها. وكل من المتجددين الموهوم والمعلوم والمقارنة بينهما حادث، صح؟ المجيء حادث والشمس حادثة والزمن بينهما حادث، كما يشعر بذلك عنوان اللفظ أي كلمة تجدد. التجدد يستلزم الحدوث. قال فهي تدل على الحدوث، وأيضا الفلك حركته حادثة، هذا كمان لو فسرنا الزمن بقول الفلاسفة يبقى الزمن شو؟ حادثا. حادث حركته حادثة بالدليل المتقدم في بحث الوجود، فإذا استحال على الله تعالى أن يتقيد بالزمان لأنه قد تقدم الدليل على وجوب القدم والبقاء فيما سلف. رابعا يستحيل التقيد بالمكان، كذلك المكان مخلوق. طيب السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة والجبال مخلوقة وكل ما عدا الله مخلوق، طب الله قبل أن يخلق المخلوقات أين كان؟ منقول كان ولا مكان، ما منقول موجود في كل مكان، منقول كان ولا مكان، وهو على ما عليه كان. يعني الله نحن نجزم كل المسلمين أنه كل شيء سوى الله مخلوق، صح؟ طيب قبل الله أن يخلق هذه المخلوقات أين كان؟ شو بتقول؟ كان بلا مكان. طيب بعد ما خلق المكان ما الذي يتغير؟ وهو على ما عليه كان لم يتغير عن مكان. مضبوط هذا الكلام؟ والآيات التي توهم أن الله، الآيات بالعكس أثبتت أن الله في السماء وأثبتت أن الله في الأرض وأثبتت أن الله في القبلة، الأحاديث مشان يقول لك أنه لا تحطه في جهة لأن الجهة مخلوقة، فقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال وهو الله في السماء وفي الأرض، وقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صليت لا تبصق أمامك فإنما تناجي الله، لا يبصق أحدكم قبالة وجهه، معناته لما أنا بناجي الله شو صار؟ صار الله في القبلة، فهو في الأرض ولا في السماء ولا في القبلة؟ نقول لا في مكان سبحانه وتعالى. المختصر تمام يا أخوان الكرام. فاللي بيقول لك القرآن أثبت أن الله في السماء من اللي مو صحيح، القرآن أثبت أن الله في السماء وأثبت أن الله في الأرض، والأحاديث أثبتت أن الله في القبلة، والأحاديث أثبتت أن الله ينزل كل يوم في الثلث الأخير من الليل ينزل، تمام؟ فكل هذه المعاني محالة على الله. المكان مخلوق والمكين مخلوق، المكان مخلوق والمكين اللي هو المتمكن أنا وأنت شو مخلوق، وهو رب المكان والمكين سبحانه وتعالى. شو قالت الجارية؟ وليش القرآن شو بيقول؟ احنا هذا حكينا الحكي، نحن لما منقول القرآن ماذا يقول؟ القرآن قال آمنتم من في السماء، صح؟ فالقرآن قال آمنتم من في السماء، انت هلا لما بتدعي كيف ترفع يديك؟ ترفع يديك الى السماء لا على ان الله فوق، بل تعظيما لله، لان جهة العلو جهة العلو جهة عظمة ومكانة. هلا اليوم نحن بالعامية شو بقول لك؟ بقول لك فلان شغلة فوقانية، ما بنقولها؟ شو يعني فوقانية؟ يعني فوق ولا مقامه عالي؟ مقامه عالي، العرب تقول فلان مقعده في السماء، شو يعني؟ يعني له مكانة عالية. فنحن من تعظيم الله أن نشير إلى العلو، لا إلى العلو مكانة، لا إلى العلو شو؟ لا إلى العلو مكان، لأن السماء مخلوقة، السماء مخلوقة. حتى في الدعاء لما بندعي نحن شو؟ نرفع يدينا إلى السماء، تمام؟ لأنها جهة الدعاء وقبلة الدعاء. ولما بنسجد وين بنسجد؟ للقبلة، لأن الله بالقبلة، ولأنها جهة السجود وقبلة السجود. السماء قبلة الدعاء والكعبة قبلة السجود. لما بنسجد نحن للقبلة هل يعني الله في القبلة؟ لا. لما نرفع يدينا إلى السماء، طيب إذا واحد دعا ما رفع يديه إلى السماء ما بيكون دعا؟ بيكون دعا. شو العلاقة؟ بيقول لك فلان شغلة فوقانية، فلان فوق، يعني مكانه مكانته عالية وليس مكانه. لذلك الفوقية نحن ذكرنا سابقا أن الفوقية لها حوالي 5 أو 6 معاني في اللغة، في اللغة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، شو يعني فوقهم؟ هون فوقية مكان ولا فوقية مكانة؟ شو فوقية مكانة؟ يعني مكانة بالتاء، الذين اتقوا فوق كل المكانات. فأقول لك الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بمعنى فوقهم في المكانة. الله سبحانه وتعالى قال وإنا فوقهم قاهرون، شو يعني وإنا فوقهم قاهرون؟ هذا الكلام حكاية عن فرعون، فرعون عم بيقول عن بني إسرائيل وإنا فوقهم قاهرون، يعني فرعون فوق بني إسرائيل قاهر، يعني وراكب عليهم بقهرهم ولا بقهرهم، حتى هو نايم فرعون بالإشارة. شو معنى الفوقية هون؟ قال هذه اسمها فوقية قاهرية، ففي فوقية قهر، في فوقية مكان، في فوقية مكانة. مين الأليق بالله؟ فوقية المكانة. بيقول لك أخي شوف هالإشكال هذا، بيقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألم يعرج إلى السماء ولاقى الله عز وجل؟ إذن الله في السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج. شوفوا المثال، لو قلت لك الآن أنا كانوا زمان الناس تطلع ترقب الهلال على جبل قاسيون، لو أنا قلت الآن تسمعت مني قلت رأيت الهلال فوق قاسيون، كلمة فوق قاسيون مكان، هل هي مكان للرأي ولا مكان للمرئي؟ يعني أنا شفت الهلال فوق الجبل هيك مثل الكاس فوق الطاولة، ولا أنا مكاني فوق الجبل؟ فلما بقول أنا رأيت الهلال فوق قاسيون مو معناته الهلال فوق قاسيون، المعنى أنا الذي شاهدته فوق قاسيون، فنقول هذه فوق مكان شو؟ مكان للرأي لا للمرئي، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج عرج وإلى سدرة المنتهى ولاقى الله، هل كانت سدرة المنتهى مكان للرأي ولا مكان للمرئي؟ كانت مكان للرأي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وليست مكانا لله. فلما أقول لك رأيت الله في السماء ليس معنى أن السماء مكان لله، بل هي مكان لمن رأى لا لمن رؤي سبحانه وتعالى، لأنه شو؟ لأن الله يستحيل عليه المكان. واضح الكلام؟ ما ثبتت فيه خلاف، بيقول لك ايه لا، حتى نحن يعني لما نرى الله يوم القيامة نراه بلا جهة، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. مثل أنت لما بتشوف بالمنام شيء ما بتشوفه بمكان تعرفه أنت بجهة معينة، وين المكان اللي أنت شفته فيه؟ على اليمين على اليسار فوق تحت؟ ما في مكان. تمام يا أخواننا الكرام، ارجعوا لحديث الصحيح البخاري لما قالت السيدة زينب، ارجعوا قرؤوه، يعني أنا ذكرت لكم الأمعاني، لما فخرت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فابن حجر بيقول الفوقية، الفوقية لها ستة معاني، وأتى بها ابن حجر في كتابه فتح الباري. ففي عندنا فوقية مكانة وفي عندنا فوقية مكان، فوقية المكان محالة على الله، فوقية المكانة واجب أن نثبتها لله لأن الله عظيم ومكانته عظيمة، أما ليس له مكان. بعدين حاجة الله للمكان ليش؟ أنت بدك مكان بتاخذ حيز، لما بتقول أدهم في المسجد معناته المسجد أكبر مني وأنا جسم جوات المسجد، لما بتقول الله في السماء معناته السماء أكبر منه وهو أصغر في السماء والسماء أحاطت به. في مسلم بيقول الكلام؟ ما في حدا بيقول الكلام غير واحد لا يدرك أبعاد ما يتكلم، ما بدنا نحكي أكثر من هيك. تمام يا أخوانا، هاي شغلة. جواب آخر، حديث الجارية قالت في السماء، الجارية شو؟ قالت في السماء. إذن الجارية قالت ما قاله القرآن، القرآن شو قال؟ آمنتم من في السماء، صح ولا لا؟ والحديث شو قال؟ في السماء. إذن الحديث قال ما قالته الآية، فإذا أولنا الآية بأن آمنتم من في السماء يعني من ملكه في السماء، من ملائكته في السماء، نؤول شو؟ نؤول الحديث. في عندنا كمان إشكال بالحديث، حتى الحديث هذا في صحيح مسلم الإشكال في معناه مو في ثبوته. أنت لما بدك تسأل إنسان عن إيمانه لا تسأله بأينه، هل إذا قلت له شوفي هذا مؤمن ولا غير مؤمن بتقله أين الله؟ هيك السؤال عن الإيمان، السؤال بأين يكون عن شو؟ السؤال بأين لا يكون عن الإيمان. لذلك في عندنا رواية لحديث الجارية في الموطأ قال لها أتشهدين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مين أولى، رواية الموطأ ولا مسلم؟ رواية مسلم، رواية موطأ. ليش؟ لأنه رواية الموطأ لأنه يسأل عن الإيمان بأتشهدين ولا يسأل عن الإيمان بأين، لأن أين ليست سؤال عن إيمان الأشخاص، بقول لك أتؤمن بالله أو لا؟ عم يقطعوه لا عم يقطعوه لا أعطينا عند الشيخ محمد الدين بلش القطع. واضح الكلام؟ تفضل. ذكري قريت حديث نور اني ارى ان ونور ان ارى، الحديث اختلف تماما بالصحيح الحديث نور اني ارى ان والقران بيقول ما كذب الفؤاد ما راى، اثبت ان الرؤيه للفؤاد بس يعني كيفيه غير رؤيه، غير رؤيه نحن نشوفها، غير مستحيل ان نرى الله كما نرى الآن نحن، ما بنعرف الكيفية. أي نعم، وفي خلاف هاي المسألة ما فينا نلزم فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو لم يرى؟ في يعني الصحابة بين بعض اختلفوا. السيدة عائشة قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية عليه. سيدنا ابن عباس أظن أو قال هو رأى، وقالوا سيدنا ابن عباس أخذوا بقوله لأنه لحظة الإسراء كانت سيدة عائشة صغيرة لا تعي. وعم على كل المسألة خلافية، لا الذي ينفي منحرم ونؤثمه، ولا الذي يثبت نحرم عليه أو نؤثمه، المسألة فيها خلاف وانتهى الموضوع. تمام يا أخوانا؟ تفضل. ما الملائكة بتطوف حول يعني رب العالمين وعبده، فجعل تحت عرش الرحمن مشان الإنسان يطوف حول الكعبة، الكلام مظبوط؟ ما بعرف، بسمع مثل حكايتك أنا. ما يعني شو له علاقة ببحثنا؟ ما بيثبت إنه عرش الرحمن فوق سيدي. أي وإذا عرش الرحمن فوق شو يعني؟ كمكان شو دخل العرش بالله؟ الملك ولا رب العالمين؟ حاشاه جل جلاله، ما حد بيقول هالكلام هذا. الله لا يجلس، هذا مفهوم خاطئ أخي. رب العالمين ما هو رجال يعمل هيك على الكرسي جل جلاله. خلص ألا هذا الكلام نحن بنعرفه كلنا. هلا فهمت علي اللي حكيته أنا؟ إنه هذه الفوقية شو؟ فوقية مكانه لا فوقية مكان. وهذا كلام ابن حجر والنووي وأئمة الحديث وغيرهم رحمهم الله تعالى. طيب، قال ويستحيل أن يكون الإله في جهة أو يكون له جهة، لأن الجهة التي هي الفوق التحت الأمام الوراء اليمين الشمال لا تتصور ولا تعقل إلا ملازمة للجرم. في نحن عندنا قاعدة بتقول يا أخوان الكرام النقيضان لا يرتفعان. شو النقيضان لا يرتفعان؟ يعني ما فيك تقول أخي هذا لا متحرك ولا ساكن، يعني لا يرتفعان يعني لا ينتفيان. بدك تثبت واحد إجباري، تمام؟ فلا يجتمعان بمعنى أن تقول فلان متحرك وساكن، ولا يرتفعان بمعنى أن تقول فلان لا متحرك ولا ساكن. هاي القاعدة واضحة مظبوط ولا لا؟ فالنقيضان لا ينتفيان. في عنا زيادة بسيطة مهمة لها القيد، لأن هاي الزيادة هي اللي خلت في البعض الذي لم يقرأ في علم العقائد بشكل جيد أن يخطئ. نقول النقيضان النقيضان لا يرتفعان، يرتفعان يعني ينتفيان عما هو محل لهما. هاي الزيادة مهمة جدا. النقيضان شو؟ لا يرتفعان عما هو شو؟ محل لهما. شو يعني محلهما؟ قال احنا شو منقول مثل النقيضان؟ مثل الحركة والسكون. الحركة والسكون لهما محل يتصف بهما اللي هو الجسم، فهذا الجسم هو محل الحركة والسكون، صح؟ نقول هو محل للنقيضين. فلما كان محل النقيضين نقول شو؟ لا نستطيع أن نقول فلان لا متحرك ولا ساكن. ليش؟ لأنه الأنا في قاعدة بتقول إذا لم تتصف بالشيء سوف تتصف بضده، فإذا لم أتصف بالحركة أتصب بالسكون، إذا ما أتصب بالسكون أتصب بالحركة، صح؟ طيب، هذا محل السمع والطرش، هذا محل السمع والطرش. فأقول لك هذا بيسمع ولا أطرش؟ بتقول لي بيسمع أو بتقول لي أطرش. طيب، هذا بيتكلم أو أخرس؟ هو محلهما، فشو بتقول؟ يا إما بتكلم أو أخرس، ما بصير ترفع عنه الكلام والخرس. طيب الجدار بيتكلم ولا أخرس؟ لا نقول عنه متكلم ولا نقول عنه أخرس. ليش؟ لأنه ليس أصلا محلا للكلام ولا الخرس. طيب الجدار بيشوف ولا أعمى؟ أنت لما بقول لك أعمى بتفهم أنه إنسان عنده عين وفقد البصر، تمام؟ أما ما ليس محلا للعمى والبصر نرفع عنه النقيضين، فأقول لك الجدار لا يبصر ولا أعمى. الجدار لا ذكر ولا أنثى؟ الجدار لا ذكر ولا أنثى. إيمت منقول إذا مو ذكر هو أنثى؟ إذا كان يتصف في الأصل في الذكورة فنقول هو ليس بأنثى. لذلك شو بيقولوا قاعدة؟ شو بيعرفوا العلم؟ تعريف العلم شو بيقولوا؟ أو تعريف الجهل، بيقولوا الجهل شوفه سلب العلم عما هو محل له. شو يعني سلب العلم عما هو محل له؟ هذا مو محل العلم، فالجهل شو؟ سلب علمه، بس هو الأصل محل للعلم. طيب شو تعريف السمع؟ سلب السمع عما هو محل، والبصر سلب النظر عما هو محل. فالجدار لا نقول عالم ولا جاهل، ولا سميع ولا غير سميع، ولا بصير ولا أعمى. ليش؟ لأنه ليس محلا لهما، صح؟ تمام؟ طيب الآن لما بقول لك هذا الزلمة أحمد، كونك اليوم جاي جديد فعم نمثل عليك، قلت لك أحمد لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، شو بتقلي؟ ما بصير، هو محل جهة من الجهات، فما بصير تسلب هدول كلهم عنه، تمام؟ فإذا قلت لك في شخص زلمة لا هو أمام ولا هو خلف ولا يمين ولا تحت ولا فوق ولا لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، شو بتقلي؟ هذا معدوم. إذا نفيت عنه كل الجهات معناته شو؟ معدوم. إجا أحد أهل العلم شو قال؟ قال أنتوا بتقولوا الله لا في السماء ولا خارجها، لا فوق ولا تحت، تنفوا عنه الجهات، لا يمين ولا شمال، معناته الإله عندكم شو؟ معدوم. منقول له أن قالها ما بصير، أنت مثلا ما بصير تقول أحمد لا برا ولا جوا. إذا كان لا برا ولا جوا، هل هذا أحمد بقول لك لا جوات الجامع ولا برات الجامع، معناته شو؟ معناته مو موجود. وكذلك رب العالمين، إذا قلت لا هو في السماء ولا هو خارج السماء معناته مو موجود. من له لا، النقيضان يسلبان، لا يسلبان عما هو محلهما. أما الله، صار سؤال، الله ذكر ولا أنثى؟ لا ذكر ولا أنثى. ليش؟ لأنه لا، معناته على كلامك معناته الله معدوم. إذا لا ذكر ولا أنثى الله معدوم، نقول تسلب عنه الذكورة والأنوثة لأنه ليس محلا لهما، ويسلب عنه الداخل والخارج واليمين والشمال والأمام والخلف لأنه ليس محلا لهما. فمشان ما يقول لك أخي يلزم العدم، من قل له أنت قرأت القاعدة بالمنطق خطأ، هي تتمة القاعدة. مو النقيضان لا يرتفعان، النقيضان لا يرتفعان عما هو محلهما. الله محل الجهات أصلا؟ ليس محلا للجهات، لأن الجهات من أوصاف الجسمية أو الجرمية، وليس من أوصاف من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. واضح القاعدة هي؟ لذلك قال بعضهم، قال إذا كان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فالله معدوم عند الأشاعرة، تمام؟ الله يعتبر معدوم عند الأشاعرة. كان وجد تاني من قل له ليش يا أخي؟ ها أنت ما أنك قارئ، مع احترامنا لك أنت مو قارئ علوم عقلية، أنت صح ممكن تكون إمام بهالعلم ولكن لم تقرأ العلوم العقلية، وبناء على كلامك منقول الله ذكر ولا أنثى؟ طيب طويل ولا قصير؟ شو بتقول؟ طويل وقصير هاي أوصاف لجسم، الله ليس جسم، فبالتالي لا يصاب بالطول ولا بالقصر. ما في تقول لي إذا كان لا طويل ولا قصير معناته معدوم، تمام؟ وجلست أنا وبعض الأخوة جاب لي الإشكال نفسه، بس أنا جريت له مثل المصيدة. قال لي معناته الله معدوم؟ قلت له الله ذكر ولا أنثى؟ سكت. قلت له معناته معدوم. طويل ولا قصير؟ سكت. قلت له معناته معدوم. يعني أنا حطيت له مقدمات بس عشان يوصل لها النقطة هاي. شرحناها سابقا، يعني سابقا شرحناها وحكينا عنها. إذا ترجع للتسجيلات حكينا عنها كلاما مفصلا، تمام؟ لا أعوذ بالله، لم يقل هذا أحد من المسلمين أبدا أبدا أبدا. شي نهار هيك غير يعني كونه حكينا هالأمر، يعني بحكي بيني وبينك عن فراد عشان ما شي إن شاء الله. شوفوا شو عم بيقول الشيخ رحمه الله. يستحيل أن يكون الإله في جهة أو يكون له جهة، لأن الجهة التي هي الفوق التحت الأمام الوراء اليمين الشمال لا تتصور ولا تعقل إلا ملازمة للجرم. إذن هذه أوصاف جرم، الله ليس كمثله شيء. وقد تقدم استحالة الجرمية عليه، فإذا لا يتصور أن يكون له جهة أو يكون فيه جهة. ويستحيل الكبر والصغر على الإله، بيضبطوها بالفقه يا أخواننا، الكبر والصغر بالسن والكبر والصغر بالحجم، ضبطها باللباب هيك. إما يبلغن عندك الكبرة، هذا سن، عم يحكي عن عمر. أما أقول لك أنت من حيث الكبر والصغر 50 كيلو، من حيث الكبر والصغر 50 سنة، شايفين؟ فالكبر والصغر هاي شو؟ سنون. أما الكبر والصغر أحجام. فهو الآن عم يتكلم عن الحجم، شو عم يقول؟ عم يقول يستحيل الكبر والصغر على الإله، لأن الكبر معناه كثرة الأجزاء، والصغر معناه قلة الأجزاء، والمركب من أجزاء تجتمع وتتفرق حادث بالمشاهدة. وقد قام البرهان، هاي الأكوان بسموها الاجتماع والافتراق، وقد قام البرهان على وجوب القدم والبقاء، فانتفى عنه الصغر والكبر بالمعنى المتقدم. وأما قوله تعالى الكبير المتعال في سورة الرعد، شو معنى الكبير هون؟ قال فالمراد منه لازم المعنى وهو العظمة العظيم. لما تقول له واحد يوم تقول له أنت كبير، شو يعني؟ يعني وزنك 70 كيلو، مو هيك المقصود، يعني أنت أفعالك عظيمة. وكذلك كل ما ورد من هذه الألفاظ مثل الرؤوف والرحيم وغير ذلك، فالمراد منها لازم المعنى وهو الإحسان، وإرادته هاي الواو بمعنى أو، يعني الرحمة، الله رحمني. فسرت الرحمة بشيئين، قال الرحمة هي الإحسان، فالله إذا أحسن إلينا شو؟ رحمنا. أو الرحمة هي إرادة الإحسان، يعني أن الله يريد أن يحسن. إذا قلنا الرحمة هي الإحسان، فالإحسان حادث ولا قديم؟ الإحسان حادث، فعل من أفعال الله. وإذا قلنا الرحمة هي إرادة الإحسان، فأرجعنا إلى الإرادة، معناتها صارت الرحمة قديمة. فهمان علي؟ هاي أو شو؟ هاي الواو بمعنى شو؟ بمعنى أو. الواو في اللغة تأتي بمعنى أو، ولا تطع منهم آثما أو كفورة، يعني بمعنى الواو، لا تطع منهم آثما وكفورة. مو الله بخيرك إذا بدك أطع الآثم، إذا بدك أطع الكفور، لا تطع لا هذا ولا ذاك. هون طبعا أو بمعنى الواو، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. جاء الخلافة أو يعني وكانت له، نعم وين؟ أي نعم صحيح، مو شرط يكفر بهم كلهم حتى يكون كافر، بأي واحد منهم، صح، أحسنت. إذن إذا فسرنا الرحمة بالإحسان فهي فعل، أو بإرادته فهي صفة ذاتية. يستحيل الغرض في الفعل، حكينا الغرض بمعنى الافتقار، أن يفتقر الله إلى غرض، أما الحكمة فهي موجودة. الغرض في الفعل والحكم على الله تعالى، فالفعل كالخلق والإماتة والرزق، مصدر، والحكم كوجوب الواجبات وتحريم المنهيات وغير ذلك من الأحكام. قال لأن الغرض يحتاج إليه الناقص ليتكمل به، وقد وجب لله تعالى الكمال، واستحال عليه النقص بمقتضى دليلي القدم والبقاء المتقدمين. وأما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شوفوا يا أخواننا، احنا منقول في قاعدة بتقول، شوفوا، بتقول أفعال الله لا تعلل، أفعال الله لا تعلل، منقول أفعال الله لا تعلل علة ترجع منفعتها إلى الله، ولكن تعلل علة ترجع منفعتها إلى الخلق. يعني سؤال، أقول لك أنا آخذ الدواء لأشفى، فعلة الشفاء شو؟ الدواء، فأنا مفتقر للعلة، صح؟ أنا آكل لأقوى، فالأكل علة في القوة، صح؟ آكل لأقوى، أدرس لأفعل كذا، فأنا أحتاج إلى علة. الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى علة في فعله؟ قال إلى علة يفتقر إليها مستحيل. تقول وما خلقت الجن والإنس إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هاي اللام شو؟ قال إلا ليعبدون. هاي اللام لام شو؟ لام العلة. قال سؤال، أنت لما بتعبد الله مين المستفيد من العبادة؟ أنت ولا هو؟ فهذه العلة صح لام التعليل، بمعنى أن أفعال الله تعلل العلة، ترجع منفعتها لك ومنفعة العبادة لمن؟ لنا، ولكن لا تعلل العلة يترجع منفعتها إلى الله. أو منقول اللام هاي بيسموها باللغة لام العاقبة، يعني خلق الجن والإنس حتى تكون عاقبة هذا الخلق أنهم يعبدوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هن التقطوه ليكون عدو، هن التقطوه ليكون قرة عين، ثم كانت العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. لدوا للموت وابنوا للخراب، هاي اللام شو؟ لام العاقبة. طيب، أو بيسموها لام الصيرورة. طيب إيه ليعرفون؟ هاي إحنا إشكال مو بيعبدون أو يعرفون، إشكال باللام. هاي علة، هاي الله يعلل، نقول يعلل شيء نحن ننتفع به، أما الله كامل لا يستفيد كمالا من أحد، فإنه مطلق الكمال. قال فليس المراد من هذه اللام العلة، وإنما هي لام المقارنة، والمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا مقرونين بفروض العبادة، يعني خلقتهم. وما هون جاب أيضا قول آخر اللي هو الاقتران، فمنقول اللام للعلة أو اللام للعاقبة أو الاقتران. ويستحيل في مقابلة القيام بالنفس القيام بالغير بأن يكون صفة قائما بغيره، أو تكون ذاته مفتقرة إلى مخصص. احنا ذكرنا المخصص الموجد، وموجد هذا عطف تفسير، الموجد نفس المخصص. فلو كان صفة رب العالمين لاتصفت الصفة بالصفة، وهو مستحيل لما يترتب عليه من المتناقضات. وذلك أن الصفة إن كانت القدرة، يعني هون بدي أقول لك نحن صفة قيام بالنفس شو استفدنا منها إذا بتتذكروا؟ تنفي أن الله صفة، صح؟ ردا على من يقول أن الله صفة ما له ذات، صح ولا لا؟ نقول الله ذات له صفات. طيب شو المشكلة ما يكون الله صفة مثل العلم؟ شو عم بيقول؟ وذلك أن الصفة لو كان الله صفة إن كانت القدرة واتصفت بالعلم، فيلزم أن تكون القدرة لا قدرة. قال قدرة متصفة بالعلم، معناتها القدرة مو قدرة، هي علم، لأنها العلم، وأن العلم لا علم لأنه القدرة. فيلزم عليه أن تقول اجتمع قدرة وعجز وعلم وجهل إلى غير ذلك من المتناقضات التي لا آخرة لها. فإذا وجب له تعالى أن يكون ذاتا متصفا بالصفات، وأن ذاته سبحانه وتعالى قديمة باقية على ما تقدم في بحث القيام بالنفس. فلا يجوز أن تكون ذاته مفتقرة إلى مخصص، يعني موجد، فوجب له القيام بالنفس واستحال عليه القيام بالغير. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويستحيل في مقابلة الوحدانية التعدد، الوحدانية تنفي شو؟ تعدد من صفات السلبية، التعدد له سبحانه وتعالى في ذاته، فلا شريك له، بل هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. وقد تقدم في دليل الوحدانية ما يغني عن بيان ذلك، لما قلنا إذا اجتمعا وإذا افترقا والتقسيم اللي ذكرناه. ويستحيل في مقابلة القدرة العجز، لأنه لو كان عاجزا لم يثبت شيء من الموجودات، ولكنه وجد فاستحال العجز. ويستحيل في مقابلة الإرادة الفعل مع الإكراه، نقولنا صفة الإرادة شو تنفي؟ تنفي أن يكون الله مكرها لا إرادة له. ويستحيل في مقابلة الإرادة الفعل مع الإكراه والغفلة والسهو والنسيان والعلة والطبع. وقد تقدم في بحث الإرادة الدليل على وجوبها له، وهو ينفي أن يكون الفعل مع الكراهة، يعني الله لا يفعل فعلا وهو عليه مكره، أو الغفلة أو النسيان أو السهو. وينفي أيضا أن يكون الفعل بالعلة أو الطبع. شو يعني؟ قال ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالعلة بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. العلة مثل لما بتقول النار تحرق بطبعها، هي الطبع، النار تحرق بطبعها والله لا علاقة له بحرق فيها، والدواء يشفي بطبعه بإمكانيات ذاتية، والطعام يشبع بطبعه، والماء يروي بطبعه، فإذا نسبت كل شيء إلى الطبع صفت وظيفة الإله، الآن لا وظيفة له. تمام. كذلك العلة، أن تقول مثلا النار علة في الإحراق، العلة بمعنى الفاعل، يعني هي صنعت الإحراق، نقول لا، الله هو الذي يخلق الإحراق. فلا نقول بالطبع بأن ننسب الفعل إلى الأطباع أو أن ننسب الفعل إلى العلة المؤثرة، فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر في كل شيء. بيان ذلك أن الفعل يكون بالاختيار، وهو ما يصح من فاعله الفعل والترك، كحركة زيد. شو عندكم؟ طيب، بعمله الخاص. ويكون أيضا بالعلة، وهو الذي يجب أن يصدر من فاعله، يجب أن يصدر من فاعله ولا يمكنه أن يتركه، كالضوء الحاصل من الشمس، فنقول الشمس علة في الضوء، الشمس علة في الضوء، فلا يمكن أن يحصل أن توجد الشمس ولا يوجد ضوء، نقول لا، ممكن الله يخلق شمس لا ضوء لها. تمام يا أخوانا؟ فهذا الضوء، الشمس ليست علة، الله الذي خلق الشمس هو نفسه الذي يخلق الضوء في الشمس. قال ولا تستطيع أن تتركه، الشمس يعني، وكحركة الخاتم عند حركة اليد فإنها تجب ولا يمكنه الترك. صح، خاتم، إذا إيدك خاتم عملت هيك سوف يتحرك خاتم قولا واحدا. ولا يتوقف هذا الفعل على وجود شرط أو انتفاء مانع. بيقولوا مثلا حريق النار شو بده؟ بده وجود شرط وانتفاء مانع. حتى النار تحرق شو بده؟ وجود شرط وانتفاء مانع. وجود الشرط شو هو؟ المماسة. أنا بدي أحرق هذا الكتاب، شرط الإحراق المماسة، يعني أن يمس النار الكتاب، هذا اسمه وجود الشرط. وانتفاء المانع أن لا يكون رطبا، لأنه إذا لمسته كان رطب لا يحترق. فالنار تحرق متى؟ عند وجود الشرط وهو المماسة، وانتفاء المانع وهو الرطوبة أو الموانع التي تمنع شو من الحريق. قال ولا يتوقف هذا الفعل على وجود شرط أو انتفاء مانع، ويكون بالطبع، وهو ما يجب أن يصدر عن فاعله ولا يمكنه الترك. إذا قلنا بالطبع، يعني لما قلنا النار تحرق بطبعها، يعني يستحيل أن توجد نار بلا حرق، فالملازمة بين الحرق والنار ملازمة عقلية، هاي معنى الطبع. احنا ما بنقول هذا الكلام، نقول ملازمة عادية كما ذكرنا في أول الكلام. ويتوقف على وجود شرط أو انتفاء مانع، وذلك كإحراق النار، فإنه متوقف على شرط وهو المماسة للحطب الموقود مع عدم بلله. وفعل الله سبحانه وتعالى هو فعل الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولا يصح أن يكون الله تعالى علة لوجود شيء أو طبيعة، لأن معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يكون إلا معها. هلا نحن ما في مشكلة نقول الله علة للوجود، شو يعني علة للوجود؟ بمعنى هو الفاعل. بس اللي تكهربوا من أن تسمي الله علة، شو ليش؟ قال لأنه في عندنا قاعدة بتقول الملازمة بين العلة والمعلول ملازمة عقلية، مستحيل أن توجد العلة بلا معلول ولا معلول بلا علة. فإذا قلت الله علة لنا، إذا كان الله قديم فنحن قديمين، ليش؟ لقدم علتنا. فبيقولوا العلة والمعلول قديمان لا ينفكان. إذا قلت العلة بمعنى الفاعل ما في إشكال، بس الفلاسفة لما قالوا الله علة للعالم شو يعني؟ مشان يثبتوا أنه العالم قديم، فالله قديم وهو علة، والعالم قديم وهو معلول، فالمعلول قديم لقدم علته، لأنه لا تنفك العلة عن المعلول. هذا المعنى يقول مسلم. لو قلنا الله علة والعالم معلول وهما مقترنان، العلة والمعلول والطبيعة والمطبوع، معناته العالم كله شو؟ قديم، كما أن الله ليس له أول، العالم ليس له أول، بس نحن نقول العالم مخلوق. العلة بمعنى الفاعل ما في مشكلة، أما العلة بمعنى أن العلة والمعلول متلازمان والعالم قديم لقدم علته، هذا الذي يستحيل عقلا. وإن كانت قديمتين فمعلولها ومطبوعها قديمان. والله سبحانه وتعالى قد قام البرهان القاطع فيما تقدم على وجوب قدمه وبقائه، وهذا العالم الذي هو فعل من أفعاله قام البرهان القاطع على وجوب حدوثه، فإذا لا يكون صدور هذا العالم عن الله تعالى إلا باختياره وإرادته. ولا يجوز أن يكون صادرا بالعلة ولا بالطبع، ويستحيل في مقابلة العلم الجهل والظن والشك. الله يوصف شو؟ بالعلم، لا يوصف بالظن. أنت توصف بالظن لأن الظن فيه جهل والشك فيه جهل والجهل جهل، هذه الأشياء الله لا يتصف بها. لذلك نحن قلنا بالدرس الفقه لا نقول الله يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، لأن العلم الجملي ينافي العلم التفصيلي. هل العلم الإجمالي فيه جهل؟ العلم الإجمالي شو فيه؟ فيه جهل. فالله يعلم الأشياء تفصيلا، بيقول لك الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، من قل له قل تفصيلا لا تقول جملة، لأن العلم الإجمالي يلازمه الجهل. أنت بتعلم وأنا بنعلم الأشياء جملة وتفصيلا، أما علم الله كله تفصيلي، يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. قال والفعل مع الخطأ مستحيل على الله أن يفعل فعلا ويخطئ فيه، أو النسيان، وكل ما يناقض العلم أو يضاده، كيف وقد تقدم البرهان على وجوب علمه سبحانه وتعالى. ويستحيل في مقابلة السمع والبصر والكلام الصمم والعمى والبكم، وقد تقدم شرعا له تعالى وجوب السمع والبصر والكلام فانتفت أضدادها. طيب يلا بكف يكون. نحن ما منقول هيك، منقول العلة والمعلول متلازمان، ما منقول العلة أولا والمعلول ثانيا. إذا كان في عندي أول وعندي ثاني معناته ما علة ومعلول، منقول مسبب وسبب. يعني هي مسألة استباحية العلة والمعلول. لم نحن العلة والمعلول أحيانا تطلق ويراد بها السبب، أما العلة العقلية هذه قديمة هي ومعلولة، فما بيصح ينفكوا مع بعضهم، مثل حركة الإيد وحركة الخاتم، هذول في أول وفي ثاني الاثنين مع بعضهم. أما إذا بدك تقول لي العلة بالأول بعدين بيجي المعلول، منقول هذا سبب ومسبب وليس علة ومعلول، لأن القاعدة الفرق بين العلة والمعلول والسبب والمسبب أن العلة والمعلول التلازم بينهما عقلي، والسبب والمسبب التلازم بينهما عادي. العلة والمعلول مقترنان لا ينفكان، والتلازم عقلي، والسبب والمسبب ينفكان، ممكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب عنه، أما ما يمكن يوجد العلة ولا يوجد المعلول. فنحن لما منقول بالعلة المقترنة نقصد العلة العقلية التي تقترن مع المعلول، وليس العلة بمعنى السبب. أي نعم. لذلك بزماناته خطأوا الدكتور البوطي رحمه الله لما قال الله علة العالم وعلة العلل، أنكروا عليه. شو قال؟ قال شلون تقول الله علة العالم والعلة والمعلول متلازمان؟ نقول لا، أنتم مفهمين ليش عم يحكي. العلة تطلق بمعنى السبب، فإذا قلنا الله سبب العالم ما في إشكال، وهو هذا المعنى الذي يقصده، هو ما بيثبت قدم العالم، بالعكس كتبه تقول العالم حادث والله قديم. فالعلة الذي يجهل إطلاقاته سوف يخطئ الآخرين ويوقعهم في الخطأ. نقول أول شيء بنفهم وين معنى العلة، تمام؟ العلة تطلق ويراد بها السبب، ما في إشكال في ذلك أن تقول الله علة ويراد بها التلازم العقلي، فلا تقول الله علة العالم بمعنى علة عقلية، لأنه إذا كان هو العلة وهو قديم فالعالم معلول وهو قديم، وهذا قول الفلاسفة. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوب